الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان هناك أحد أو مجموعة من الشباب جالسين في مكان ما يلعبون ويضحكون ويصخبون، فمر بهم شيخ محدودب الظهر. قال له أحدهم: يا عم، بكم تبيع هذا القوس؟ على سبيل السخرية. فقال له ذلك الشيخ: اصبر يا بني، فسوف تهدى لك عفوا، سوف تعطى مجانا لك، لا تتعجل. كانت هذه من الحكم الجميلة وسرعة البديهة عند هذا الشيخ. من صفات ربنا سبحانه أنه هو المبدئ المعيد، كما قال عن نفسه: إنه هو يبدئ ويعيد. والبدء والإعادة هنا تأتي أحيانا متعلقة بالخلق، يبدأ الخلق ثم يعيده، بمعنى أنه هو الذي خلق الإنسان من عدم، ثم هو الذي يميته سبحانه، ثم هو الذي يحييه ويبعثه بعد ذلك، كما حكى الله تعالى في غير ما موضع من سورة البقرة وفصلت وغيرها. ولكن في سورة والسماء ذات البروج الله سبحانه وتعالى ما قال يبدئ الخلق ثم يعيده، وإنما قال إنه هو يبدئ ويعيد، مما يوحي بأنه يبدئ ويعيد كل الأشياء التي هي قابلة للبدء والإعادة من أمور الحياة. هذا المعنى اللطيف يوحي بالتغير، وأنه لا شيء في هذه الدنيا يدوم، لا حزن ولا سرور ولا رفعة ولا ضعف ولا غنى ولا فقر ولا عز ولا ذل ولا كثرة ولا قلة ولا تجمع ولا تفرق ولا صحة ولا مرض، لا شيء في هذه الدنيا يدوم، أن طبيعة الحياة مبنية على التغير والتنوع والانتقال. فهنا سبحانه قال يبدي ويعيد، وهذا في سياق قصة أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين وحفروا لهم الأخاديد ورموهم بالنيران وجلسوا وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، يتفرجون على هذا اللحم وهو يشوى لحم الآدميين، لحم النساء، حتى الأطفال الصغار كانوا يرمونهم معهم في هذه الأخاديد، وهي يعني عبارة عن جمر يتلهب من النيران. وهذه القصة حصلت ربما في بلاد اليمن أو في نجران وما حولها، وعملها ملك يهودي يقال له ذو نواس بالمؤمنين من النصارى في ذلك الوقت. فالله سبحانه وتعالى قال عن ذاته العلية إنه هو يبدئ ويعيد، يعني بهذه المناسبة. إذن هؤلاء المؤمنون الذين كانوا في تلك اللحظة بدوا محرومين محروقين مسحوقين، لا أحد ينتصر لهم أو يدافع عنهم أو يتبنى قضيتهم أو يصعدها بطريقة إعلامية، الله سبحانه وتعالى قيض لهم من إخوانهم المؤمنين من غزوا تلك البلاد وانتصروا عليها وأعدوها. هذا الملك الظالم الذي قام بتلك العملية، ورد في بعض الروايات أن النار كأنها يعني صارت فوق السيطرة وامتدت وأحرقت المكان وأحرقت مكان الاستعراض والملك وبعض جنوده فماتوا، وهذا ليس ببعيد. وأي مكان يعني حتى لو فرض أن ذلك لم يحدث وأن هذا الملك عمر وبقي لفترة معينة، فإن الأجل المحتوم قد جاءه وذهب هذا الملك وذهب ملكه وجاهه وسلطانه، وأولئك المؤمنون جاء من بعدهم من ينظر إليهم كشهداء ماتوا في سبيل الله، ويعتبر فعلهم رمزا للصبر والتضحية والإيمان والاستعلاء. هؤلاء يعتبرون عزا للإنسانية كلها، لأنهم تفوقوا على الألم وتفوقوا على المعاناة وتفوقوا على حب الحياة، وكل الناس مجبولون على حب الحياة، ورضوا بما عند الله سبحانه وتعالى، وضربوا أروع المثل في الصبر والفداء والتضحية حتى ماتوا مقبلين غير مدبرين، وتحملوا هذا في سبيل الله عز وجل. ولهم أمثال كثير من كل أتباع الأنبياء، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. فهنا الإبداء والإعادة هي معنى رائع عظيم جميل يوحي بأن التحولات جارية، وهي جزء من سنة الله تعالى في هذه الحياة. فإذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدعه ووكل أمره والليالي. وكم رأينا نحن في مدى أعمارنا المحدودة المعدودة القصيرة، كم رأينا من ملوك أصبحوا سجناء، أو رؤساء أصبحوا سجناء، وكم رأينا من سجناء أصبحوا رؤساء، وكم رأينا من أغنياء افتقروا، وفقراء اغتنوا، وأصحاء مرضوا، ومرضى صحوا، ومنحرفون اهتدوا، ومهتدون انحرفوا، وبعيدون اقتربوا، وقريبون ابتعدوا، وصديق أصبح عدوا، وعدو تحول إلى صديق. فهكذا هي حيوية هذه الحياة وتحولاتها وتغيراتها المختلفة، هذا جزء من البدء والإعادة، إنه هو يبدئ ويعيد. ولذلك قال سبحانه في الآية الأخرى: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. سبحانه كل يوم هو في شأن، يعني أبدا، وهو سبحانه يدير أمرا من الأمور. فمن شأنه أن يرفع أقواما ويضع آخرين، ويعز ويذل، ويغني ويفقر، ويصح ويمرض، كما قال السلف في تفسير هذه الآية الكريمة. وقدم بقول يسأله من في السماوات والأرض إشارة إلى أن الدعاء والتضرع والانتظار هو جزء من البدء والإعادة بالمعنى الإيجابي، بمعنى أن من كان في حال من الضعف وهو يريد أن تتحول، عليه أن يؤمن بأن هذا طبيعي وجاري على سنة الله، وأنه لا شيء يدوم. فهذا الوضع الذي أنت فيه إذا كان وضعا صعبا أو وضعا مأساويا، عليك أن لا تعتبر أنه أبد سرمد لا يزول، فالله تعالى يبدي ويعيد. ولذلك عليك أن تسأل الله، والسؤال هو برمجة للنفس من داخلها على توقع الخير وعلى انتظاره، وأنه لا شيء مستبعد. يعني ممكن الطب يقول لك أنه لا جواب عنده، لكن الله تعالى على كل شيء قدير، وربما تقع الآية أو تقع الكرامة من الله سبحانه وتعالى الخارقة للمألوف. وهذا الشيء يتكلم عنه الأطباء في حالات عديدة، أنا قرأت وسمعت العديد منها، مما ربما الطب ليس لديه جواب واضح، لكن من الناحية الواقعية هذا حدث، أن الله تعالى أنقذ إنسانا بعدما قرر الطب أنه لا شفاء. وكذلك إنسان ربما حاول 100 محاولة في مشاريع وكلها تتعثر، ولم يحصل على صاب ولا عسل، ومع ذلك ربما في المرة 101 يكتب الله تعالى له النجاح، والسهم الذي رميته يقع في مكانه على سواء السبيل. وكذلك في باب العمل أو الدراسة أو المحاولة. إذن هذه الكلمة العظيمة القرآنية الربانية، إنه هو يبدئ ويعيد، من شأن أن تفتح عقل الإنسان على الاحتمالات المستقبلية، وأن تخرجه من أسر اللحظة الحاضرة. لا تقع أسيرا لواقع معين تتوقع أنه سرمد. انظر إلى الماضي، هذا الواقع الذي تتحدث عنه هل كان موجودا منذ الأزل أم هو أمر جديد ومتجدد وحادث؟ هذا تجد على صعيد الدول والحكومات والأمم والشعوب والجماعات والأحزاب والجمعيات والمؤسسات، وتجد على صعيد الأفراد. وهذا مهم جدا، أن يكون عند الإنسان إيمان واستعداد وثقة بأن الوضع الذي يعانيه سوف يتغير، لا بد من زوال المصاب، ولا بد من مجيء الأحباب، وسيجعل الله تعالى بعد عسر يسرا. المهم أن يكون لديك هذا الإيمان وهذا الأمل، شعلة لا تنطفي، والله أعلم.